محمد وآله الطيبين الطاهرين. في المقدمة لا بد أن يعلم بأنه نحن إنما ندرس الفلسفة، وغايتنا من هذه الدراسة هي البحث في أو هو البحث في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وإثبات صفاته، وإثبات أفعاله وأسمائه، ثم البحث في المعاد، والبحث فيما يرتبط بما بين المبدأ والمعاد. أساسا الفلسفة الإلهية الغاية القصوى لها والغاية الأساسية لها هو البحث عن المبدأ والبحث عن المعاد والبحث فيما بين المبدأ والمعاد، يعني أن الإنسان من أين جاء وإلى أين هو ذاهب، وما هي مسؤوليته ما بين المبدأ والمعاد. وكل ما يحدث عادة في الفلسفة الإلهية إنما تكون مقدمة لهذا الغرض الأسمى، وهذا ما نجد التأكيد عليه واضحا في الآيات القرآنية وفي روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وللتيمن أقرأ هذه الروايات التي نقلها البخاري في كتاب صحف العقول عن الإمام الصادق سلام الله عليه. تقول الرواية: دخل عليه رجل فقال عليه السلام له، أي الإمام قال للرجل: ممن الرجل؟ يعني من أي جماعة هو؟ من شيعة من؟ فقال الرجل: من محبيكم ومواليكم. فقال له الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: لا يحب الله عبدا حتى يتولاه، ولا يتولى حتى يوجب له الجنة. الله ولي الذين آمنوا، إشارة إلى ذلك المطلب. محل الشاهد مو هذا، محل الشاهد ثم قال له الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام: من أي محبين أنت؟ سؤال غريب في محله. الإنسان الرجل يأتي إلى الإمام الصادق ويقول له: أنا من شيعتكم من محبيكم. يقول له الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام: من أي محبين أنت؟ هذا معناه أن محب أهل البيت ينقسم إلى أقسام متعددة. قال ثم قال له: من أي محبين أنت؟ فسكت الرجل، لم يعلم ماذا يقول. يقال بأنه في الجلسات كان كبير أحد تلامذة الإمام الصادق وأصحاب الإمام الصادق كان حاضرا في المجلس، فقال له سبير، أي قال سبير للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام: وكم محبيكم يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهل أن لمحبيكم أقسام؟ فقال عليه السلام: على ثلاث طبقات. هذه الرواية منقولة في صفحة 241 من صحف العقول الطبعة الخامسة. فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: على ثلاث طبقات. طبقة: أحبونا في العلانية ولم يحبونا في السر، هذه طبقة. وطبقة: يحبونا في السر ولم يحبونا في العلانية. وطبقة: يحبون في السر والعلانية وهم النهب الأعلى، وشربوا من العبد الفرات، وعلموا بأوائل الكتاب. لعله إشارة مثلا إلى هذه الحروف المقطعة التي توجد في أوائل السور على الأحوال. وعلموا بأوائل الكتاب وفصل الخطاب وسبب الأسباب، فهم النمط الأعلى، هؤلاء الذين أحبونا في السر والعلانية. محل الشاهد طبعا كل هذه مقدمة إلى ما تذكره من محل الشاهد أن محب أهل البيت ما هي خلاله، ما هي خلال محب أهل البيت وما هي خصوصياته التي يختص بها عن غيره. فهم النمط الأعلى، الفقر والفاقة وأنواع البلاء أسرع إليهم من ركب الخيل. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وقتلوا، فمن بين مجروح ومذبوح متفرقين في كل بلاد قافية بهم يشكي الله السقيم ويغني العديم وبهم تنصرون عليه السلام وبهم تنصرون وبهم تنصرون وبهم ترزقون وهم الأقلون أبدا. الأعظمون عند الله قدرا وحضرا. فأما الطبقة الثانية وهم من؟ وهم الذين وهم الطبقة الثانية النمط الأسفل، أحبون في العلانية وساروا بسيرة الملوك ظاهرا يقولون نحن من موالي أهل البيت سلام الله عليهم، ولكن يسيرون بسيرة الملوك. أحبونا في العلانية وساروا بسيرة الملوك فألسنتهم معنا وسيوفهم علينا. وهذه هي الطبقة الثانية. والطبقة الثالثة هم النمط الأوسط، أي الذين أحبونا في السر دون العلانية. وهم النمط الأوسط، أحبونا في السر ولم يحبونا في العلانية. ولعمري لئن كانوا أحبونا في السر دون العلانية فهم الصوامون بالنهار القوامون بالليل. ترى أثر الرهبانية في وجوههم أهل سلم والقياس. هذه مواصفات، لكن هذه ليست مواصفات محب أهل البيت الذين هم النمط الأعلى. وإن كان من القوامين بالنهار القوامين بالليل ترى أثر الرهبانية فيهم، ولكن ليس هم النمط الأعلى من محب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. قال الرجل فأنا من محبيكم في السر والعلانية. بعد هذا الذي ذكرت يا ابن رسول الله هل أنا من محبيكم في السر والعلانية؟ قال الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام إن لمحبينا في السر والعلانية علامات يفرحون بها. هناك علامات خصوصيات لهم. قال الرجل وما تلك العلامات يا ابن رسول الله؟ قال عليه أفضل الصلاة والسلام تلك خلال، يعني خصوصيات مواصفات علامات، تلك خلال أنهم عرفوا التوحيد حق معرفة. فإذا أول حلة فيهم أولها تلك خلال، أولها أنهم عرفوا التوحيد حق معرفته وأحكموا علم توحيده والإيمان بعد ذلك بما هو وما هو التوحيد. إذن عرفوا الله أولا وأحكموا أساس التوحيد أولا، ثم عرفوا الإيمان، ثم عرفوا ما هي صفات الحق، ثم إلى غير ذلك. والإيمان بعد ذلك بما هو وما هو صفته، ثم علموا حدود الإيمان وحقائقه وشروطه وتأويله. قال كبير يا ابن رسول الله ما سمعتك تصف الإيمان بهذه الصفات، لم تبين لنا إلى الآن ونحن من تلاميذك من أصحابك إلى أن محبيكم مثلا هم الذين أحسبوا أساس التوحيد، مثلا عرفوا التوحيد أولا، لم تبين لنا الإيمان بهذا الوصف. قال نعم يا كبير، نعم لم أبين، ولكن ليس للسائل أن يسأل عن الإيمان ما هو حتى يعلم الإيمان بمن. ثم يدخل الإمام الرواية المطولة في المصحف ونقص بعديها، ثم يدخل الإمام سلام الله عليه لبيان أن حقيقة الإيمان بالله ومعرفة التوحيد الحقيقي ما هو الذي هو خارج عن محل كلامنا الآن. محل الشاهد في هذه الرواية أن محبي أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أول صفة يعرفون بها أنهم عرفوا التوحيد وعرفوا ما هو الإيمان، ثم الإيمان بمن هو وما هو صفته. إذا نحن عندما نقرأ الفلسفة اعلموا أن الهدف الأساس والغرض الأسمى من دراسة كل البحوث الفلسفية هو الوصول إلى إثبات المبدأ والمعاد وما هي المسؤولية التي يتحملها الإنسان بين المبدأ وبين المعاد. فإذا كل هذه البحوث إنما تكون ماذا؟ مقدمات لذلك الغرض ولتلك الغاية العظمى، وإلا البحث في أن الممكن واجب، في أن الموجود واجب أو ممكن، في أنه امتناعه بالذات وامتناعه بالغير وغير ذلك من المسائل الفلسفية المعقدة التي نبحثها إن شاء الله في مثل هذه الكتب، ليس الغرض من هذه الدراسات ومن البحث في مثل هذه المسائل هذه المسائل بما هي هي، يعني ليست لها موضوعية هذه المسائل، وإنما هذه المسائل إنما تكون لنا طريقا للوصول إلى إثبات المبدأ سبحانه وتعالى. ومن هنا تجدون بأنه في مقدمة هذا الكتاب يقول المصنف أساسا الفكر الفلسفي كان موجودا مع بداية وجود الإنسان، يعني أينما وجد الإنسان فالفكر الفلسفي كان معه. افترضوا أنه لم يعنون بعنوان الفكر الفلسفي ولم يوضع تحت إطار الفكر الفلسفي، ولكن الفكر الفلسفي لو أردنا أن نؤرخ له فالفكر الفلسفي موجود مع وجود الإنسان، لأن الإنسان حيث أنه مفكر إذا يفكر من أين جئ وإلى أين أنا ساكبون، ما هو المبدأ وما هو المعاد، وهل أن هذا الوجود الذي أعيش فيه، هل أن هذه المادة عالم الطبيعة التي أعيش فيها هذه، هل يوجد لها عالم وراء ذلك أو لا يوجد لها عالم وراء ذلك، وهل أن هذا العالم يحتاج إلى مبدأ إلى خالق إلى صانع أو لا يحتاج إلى مبدأ خالق صانع ونحو ذلك. إذن ما دام الإنسان موجود فالفكر الفلسفي ملازم معه. نعم يمكن تارة أن يضعف هذا الفكر الفلسفي وأخرى أن يقوى هذا الفكر الفلسفي، ولكن لا إشكال ولا شبهة أن الفكر الفلسفي يبقى وجوده محفوظا مع وجود الإنسان في هذا العالم وهو عالم المادة والطبيعة. نعم نحن عندما نرجع إلى الكتب الفلسفية نجد بأنهم دونوا لنا تاريخ الفلسفة مثلا قبل 6 قرون من الميلاد، ميلاد المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ولكن هذا مو معنى أن التاريخ الفلسفي بدأ في حياة الإنسان قبل 6 قرون من ميلاد المسيح عليه السلام، بل الفكر الفلسفي وجد مع الإنسان أينما وجد الإنسان فالفكر الفلسفي موجود معه، ولكن إما بنحو ضعيف وإما بنحو قوي. فلهذا يقول المصنف طبعا مقدمة هذا الدرس الأول أو الدرس الثاني الذي يبحثه المصنف أمور ليست لها من الأهمية أهمية كبيرة، ولهذا نحن نطالعها بسرعة إلى أن نصل إن شاء الله إلى البحوث المهمة. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بداية التفكير الفلسفي، يقول إن تاريخ الفكر البشري بدأ مع بداية الإنسان ومنشأه ما ذكرنا، وإن لم يبين هنا المصنف أنه لماذا أن الفكر الفلسفي بدأ مع بداية الإنسان، السبب فيه ما ذكرنا من أن الإنسان لا بد أن يسأل من أين جاء وإلى أين هو ذاهب، وهذه هي الفلسفة. إن تأريخ الفكر البشري بدأ مع بداية الإنسان وهو في الفكر الفلسفي وهو في تقدم حتى نهاية التأريخ. فأينما حل الإنسان فإنه كان يحمل معه التفكير بعنوان أن التفكير ميزة لا تنفصل عن الإنسان، وكلما وطأ الإنسان بقعة فإنه ترك فيها آثارا لعقله وتفكيره. وهذا واضح. وليس في أيدينا معلومات دقيقة عن أفكار الإنسان غير المكتوبة، باعتبار أنكم تعلمون أن وجود الخط في التاريخ البشري متأخر وجوده عن وجود الإنسان على سطح هذه الكرة، لأنه الإنسان عندما تعلم الخط واستطاع أن يتفاهم من خلال الكلمات والألفاظ هذه في رتبة تاريخية متأخرة عن وجود نفس الإنسان. فلهذا نحن لا يوجد بأيدينا بداية الفكر البشري أن البشر كيف كان يستطيع أن يفكر. نعم المقدار الموجود عندنا أنه نعلم أن آدم أبو البشر سلام الله عليه كان نبي، وهذا المقدار المطروح في الآيات القرآنية والوارد في كلمات أهل البيت، طبعا الروايات الصحيحة منها، نستطيع أن نستشف ماذا بدايات التفكير البشري في أول خليفة وفي أول أولاد بني آدم. فليس في أيدينا معلومات دقيقة عن أفكار الإنسان غير المكتوبة إلا ما يحدثه علماء الآثار، وإلا نضيف إلى ذلك أنه ما ورد في الآيات القرآنية وروايات أهل البيت التي تتكلم عن هذه النخبة غير المكتوب فيها شيء عن فكر الإنسان، إلا ما يحدثه علماء الآثار مما ظهروا به من المتحجرات والبقايا المضمورة. أما الأفكار المكتوبة فهي متأخرة عن هذه القافلة، يعني عن بداية القافلة البشرية، ولم يكن ذلك يعني كتابة الأفكار ولم يكن ذلك إلا بعد اختراع الخاص. ومن بين ألوان التفسير البشري ما يتعلق بمعرفة الوجود وبداية الوجود ونهاية الوجود. طبعا هذا التعبير لعله فيه تسامح، الوجود لا نهاية له لأنه ما وجد فإنه سيبقى، الإنسان دائم وجوده بوجود الله سبحانه وتعالى لأن الآخرة أبدية لم تقع لها. إذن مع وجود الإنسان وجد الفكر أو التفكير في أنه من أين بدأ وإلى أين ينتهي. طبعا من أين بدأ وإلى أين ينتهي، حيث أنه مسؤول، إذا في هذا الوسط بين المبدأ والمنتهى أيضا يكون البحث عن ماذا؟ يكون البحث عن النبوة ويكون البحث عن الولاية والإمامة. إذا نحن عندما نلخص التفكير البشري والفكر الفلسفي نجد يتلخص أنه في أصول الدين، يتلخص في المبدأ وفي المعاد وما بينهما ماذا؟ من النبوة والإمامة، باعتبار أن النبوة والإمامة إنما نحتاج إليهما فيما بين المبدأ والمعاد. ففي المراحل الأولى كانت هذه الأفكار، هذه الأفكار التي ترتبط بمعرفة الوجود، بداية الوجود، نهاية الوجود، كانت مقرونة بالعقائد الدينية، يعني لم يكن هناك فصل واضح بين الفكر الفلسفي وبين الفكر الديني، كان الفكر الفلسفي ممزوجا بالفكر الديني وبالعقائد الدينية. ومن هنا يمكن القول أننا نستطيع أن نتعرف على الأفكار الفلسفية للمتقدمين من خلال البحث في أفكارهم وعقائدهم الدينية. ومن هنا يمكن القول أن أقدم الأفكار الفلسفية لا بد من البحث عنها خلال الأفكار الدينية الشرقية، باعتبار أنه تلك الأديان، طبعا الأديان الدينية العقائد أو الأفكار الدينية الشرقية كانت قبل اليونانيين، باعتبار أنه هناك كانت جملة من الحكماء والفلاسفة نقلت إلينا بعض كلماتهم، هؤلاء كانوا قبل حكماء اليونان. ويعتقد مؤرخو الفلسفة أن أقدم الآثار الفلسفية الصرفة أو ذات الجانبي الفلسفي الغالب هذه تتعلق بحكماء اليونان. إذن من أين بدأ الفصل بين الأفكار الدينية وبين الأفكار الفلسفية؟ أو لا أقل تميز بنحو غالب الفكر الفلسفي عن الفكر الديني؟ نحن نجد ذلك على يد حكماء اليونان وفلاسفة اليونان كسقراط وأرسطو وأفلاطون ونحو ذلك من حكماء اليونان. إذن نحن في التأريخ الفلسفي المكتوب عندما نأتي نجد أنه أول ما مزج وفصل بين الفكر الفلسفي والفكر الديني كان على يد حكماء اليونان واستمرت يعني بداية الفاصلة وبداية الفكر الفلسفي كفكر فلسفي إنما جاء على أيد حكماء اليونان ثم استمرت الفاصلة إلى يومك هذا. ويعتقد مؤرخ الفلسفة أن أقدم الآثار الفلسفية الصرفة أو ذات الجانب الفلسفي الغالب لا أقل تتعلق بحكماء اليونان الذين عاشوا قبل الميلاد بستة قرون. ويذكرون أي علماء مؤرخو الفلسفة ويذكرون في هذا المجال أسماء علماء عاشوا في تلك الفترة وهم يحاولون معرفة الوجود وبداية العالم ونهاية العالم. وقد أعلنوا نظريات مختلفة يعني الموجود بأيدينا من كلماتهم يظهر أن هناك اختلاف بين النظريات التي أعلنوها فيما يرتبط بالفكر الفلسفي وبهذه المسائل الأساسية. وقد أعلنوا نظريات مختلفة وأحيانا قد تبدو متناقضة وأحيانا متناقضة ولكنه بالدقة والتأمل الإخوة إن شاء الله في دراسات أعمق سيتضح بأنه كثير مما يتصور من الاختلاف بين أفلاطون مثلا وأرسطو أو التناقض بين نظريات أفلاطون وأرسطو ليس الأمر كذلك، بل عند التحليل عند الدقة والتأمل يظهر أنه هذا كان يتكلم في موضوع والآخر كان يتكلم في موضوع آخر، محل النزاع لم يكن شيئا واحدا. ولكن حيث أن كلمات الحكماء السابقين لم تصل إلينا بالمباشرة وإنما وصلت إلينا بالترجمة فلهذا وقع فيها مثل هذه التناقضات والتخافضات. ولكن لنحو الإجمال الآن وقد أعلنوا نظريات مختلفة وأحيانا متناقضة لتفسير ظهور الموجودات كيف وجدت هذه الموجودات وتحول هذه الموجودات من موجود إلى موجود آخر وهم في نفس الوقت لا يخفون أن أفكار هؤلاء متأثرة بشكل قل أو كثر بالعقائد الدينية والثقافات الشرقية التي كانت قبل حكماء اليونان. يعني مؤرخو الفلسفة يقولون نحن عندما هذا الذي وصلنا من الأفكار الشرقية والأفكار الدينية لعلماء الشرق وللمفكرين الشرقيين يعني قبل حكماء اليونان نجد منها آثار وبصمات واضحة أي في حكماء اليونان. وعلى أي حال فإن المجال الحر الواسع للبحث والنقد في اليونان آنذاك يظهر أنه فرية علمية لا أقل كانت موجودة وهذه كانت سببا في نضج الأفكار الفلسفية والأفكار العلمية الجديدة. قد هيئ الأرضية لنضج الأفكار الفلسفية فتحولت تلك المنطقة وهي اليونان أو أثينا بالخصوص إلى موقع لتنمية الفلسفة. ومن الطبيعي أن الأفكار البدائية لم تكن تتمتع بالنظام والترتيب الذي نجده في مثل هذه الأيام. يعني نحن لا نتوقع عندما أرسطو أو أفلاطون أو سقراط يبحث في مسألة فلسفية يبحثها بشكل منظم ومبوب ومرتب كما يبحثها مثلا الآن العلامة الطبقائي في البداية أو النهاية، لأن الفكرة كانت بدائية أول ما يبحثها. والآن الفكرة ماذا؟ بعد أن وقع عليها نضج آلاف السنين وعشرات العلماء والحكماء والفلاسفة والمفكرين لتنضيج تلك الفكرة، إذا لا إشكال ولا شبهة أن هذه الأفكار في تلك الأزمنة كانت غير منظمة غير مبوبة، بل في كثير من الأحيان نجد تداخل العلوم، يعني أن الطبيعيات تدخل في الفلسفة، الرياضيات تدخل في الفلسفة، الفلسفة تدخل في أبواب أخرى من العلوم وهكذا. وهذه الحالة أيضا كانت موجودة حتى إلى زمن الشيخ زمن الفارابي والشيخ الرئيس ابن سينا ونحو ذلك. فلهذا تجد أن هؤلاء كانوا علماء موضوعيين، يعني كما أن كان لهم اختصاص في الفلسفة كان لهم اختصاص في الرياضيات، كان لهم اختصاص في الفيزياء، في الكيمياء، في الطبيعيات، في الطب ونحو ذلك وغير ذلك من العلوم. هذا الفصل بين هذه العلوم إنما هو نتيجة هذه العصور المتأخرة، يعني خصوصا من زمن صدر المتألفين وما بعد. قال: ومن الطبيعي أن الأفكار البدائية لم تكن تتمتع بالنظام والتركيب اللازمين، ولم يكن للمسائل المدروسة في تلك الأزمنة مثلا تبويب دقيق، فضلا عن أن يكون لكل مجموعة من المسائل اسم وعنوان خاص أو أسلوب للبحث معين، بل نجد أن العلوم كانت متداخلة. وعلى الإجمال فإن جميع الأفكار في ذات الزمان سواء الطبيعية أو الرياضية أو الفلسفية كانت تسمى باسم العلم والحكمة والمعرفة وأمثال مثل هذه العناوين العامة التي كانت تشتمل على مجموعة من العلوم التي هي مختلفة مختلفة في المسائل ومختلفة أيضا في مناهج البحث. فإن الطبيعيات منهج البحث فيه تجريبي، ولكن منهج البحث في الإلهيات ماذا؟ عقلي قياسي منطقي، لا علاقة بأحد المنهجين بالآخر. ولكن نجد نحن أن الطبيعيات والإلهيات كانت كلاهما قدرة ماذا؟ تحت عنوان واحد وهو اسم الحكمة النظرية مثلا. ظهور القرطبائية ومذهب الشك. قبل هذه الفترة التاريخ يحدثنا بأنه كان سوق السياسة رائج في ذلك الزمان، وسوق المسائل القانونية ومهنة المحاماة كانت رائجة في ذلك الزمان. فلهذا نشأت في تلك الأزمنة مدارس لتعليم فن المجادلة، لأنكم تعلمون أنه المحاماة تحتاج إلى المجادلة والسياسة أيضا تحتاج إلى فن خاص. فلهذا وجدت مدارس لتعليم فن المجادلة وفن لغرض المحاماة أو للأغراض السياسية الأخرى. هذه المدارس وهؤلاء العلماء الذين تبنوا التدريس في مثل هذه المدارس، حيث أنهم كان أساس عملهم على المجادلة، وفي كثير من الأحيان كان أساس عملهم على المغالطة، هؤلاء في نهاية المطاف وصلوا إلى نتيجة بأنه لا توجد حقيقة. الحقيقة هي ما يصل إليها الإنسان، لا يوجد هناك واقع خارجي. الفكر إما مطابق له فهو صحيح وصواب، وإما غير مطابق له فهو ماذا؟ فهو خطأ وغير صواب. ليس الأمر كذلك، بل الحقيقة هي ما يصل إليها فكر الإنسان. فالإنسان فكل إنسان ما وصل إليه يعتبر حقيقة بالنسبة إليه، ومن هنا فإن الحقيقة تكون أمرا نسبيا تختلف من شخص إلى شخص آخر. هذا المدرسة المعروفة في كلماتهم بالسخطائية، باعتبار أنها كانت مبنية على المغالطة وعلى المجادلة، وهذه أول مدرسة للشك في التاريخ المكتوب، لأنه هناك مدارس أخرى في الشك كما سيتضح بعد ذلك. نحن عندنا ثلاثة مدارس للشك كما سيتضح بعد ذلك. أول مدرسة التي شككت في الواقع الموضوعي وفي الواقع الخارجي كانوا هؤلاء المسمون في التاريخ الفلسفي بالسخطائيين. حتى هناك كلمات كثيرة ومبهمة حول هؤلاء. هؤلاء أساسا كانوا لا يؤمنون بواقع موضوعي، أو كانوا يؤمنون بواقع موضوعي ولكن يقولون لا طريق للوصول إليه، لأنه صارت أن الإنسان يؤمن بواقع موضوعي ولكن يقول أنا لا أستطيع الوصول إليه، وأخرى ينكر الواقع الموضوعي ثم هؤلاء الذين كانوا ينكرون الواقع الموضوعي كانوا ينكرون حتى واقعية أنفسهم أو لا ينكرون واقعية أنفسهم. هذه بحوث مطولة متروكة إلى محلها من المطولات، ولكن بنحو الإجمال وجدت طائفة من المفسرين من الذين يدعون لنفسهم الحكمة بالمعنى الأعم الذي ذكرناه أنكروا الواقع الموضوعي. هل أنكروا إما بمعنى أنه لا يوجد واقع موضوعي، وإما بمعنى أنه يوجد واقع موضوعي ولكن لا طريق لنا إلى إثبات ذلك الواقع الموضوعي وإلى الوصول والتعرف على ذلك الواقع الموضوعي. ومن أكابر هؤلاء الحكماء أو الفلاسفة أو الذين تبنوا هذه الطريقة ما يعرف بكلماتهم بشخص يسمى جورجياس. جورجياس هذا كان يقول بأنه نحن هو. هذا الإنسان كان يقول بأنه نحن أولا لا نستطيع أن نصل إلى الواقع، أن الواقع الموضوعي غير موجود، وإذا كان موجودا فلا يمكن معرفته، وإذا أمكن معرفته فلا يمكن إيصاله للآخر. يعني كان يشكك في كل هذه المراحل الثلاثة. يقول أولا نحن ننكر أن يوجد هناك واقع موضوعي. لو فرضنا أن الدليل دلنا على وجود الواقع الموضوعي نحن نقول بأنه لا يمكن معرفته والتعرف عليه، لأنه لا طريق إلى ذلك، لأن خطأ الحواس غير مأمون. ثم لو فرض أنه بطريق من الطرق استطعنا التعرف على الواقع الموضوعي لا يوجد لنا طريق لإيصال ما فهمناه إلى الآخرين. وهكذا مثلا من كبارهم شخص آخر يسمى بيرون. هذا الرجل أيضا كان يقيم أدلة أو براهين عشرة لإثبات أن الواقع الموضوعي غير موجود أو لا أقل مشكوك فيه. ومن هنا بدأ الفكر الفلسفي، لأنه عندما شاعت هذه الطريقة وشاعت هذا المحتوى وهذا الفكر عند اليونانيين انبرى لهم سقراط الحكيم لتسميه مثل هذه المتبنيات، وسقراط ربى لنا أفلاطون، وأفلاطون استطاع أن ينجب لنا تلميذا من مثل أرسطو الذي استطاع أن يبني الفكر الفلسفي وبصمات أرسطو في المنطق وفي الفلسفة إلى يومك هذا. تجد آثار تلك الأفكار موجودة حتى في الفلسفة الإسلامية. ولهذا قال ظهور السفسطائية ومذهب الشك، يعني المدرسة الأولى في الشك التي ظهرت في حكماء اليونان. يذكر في القرن الخامس قبل الميلاد علماء كان يطلق عليهم باللغة اليونانية اسم سوفيسيس، اللي هذه بالعربية صار سفسطائي أو سفسطي أو سفسطائي. سوفيسيس أي الحكيم أو العالم، كلمة يونانية معناها الحكيم أو العالم. ولكن هؤلاء على الرغم من اطلاعهم الواسع على معلومات زمانهم، لأن الإنسان عندما يراجع إلى الأمور التي يذكرها يظهر أنهم كانوا من المفكرين، لم يكونوا من الناس العاديين وإنما كانوا من المفكرين ومن الفصماء أيضا. ولكن هؤلاء على الرغم من اطلاعهم الواسع على معلومات زمانهم لم يكونوا معتقدين بالحقائق الثابتة، وإنما كانوا يعدون الأشياء جميعا غير قابلة للمعرفة يقينية. يعني كانوا يقولون بأنه على فرض وجود واقع موضوعي نحن لا نستطيع أن نتعرف على ذلك الواقع الموضوعي بشكل يقيني. وينقل مؤرخو الفلسفة أن هؤلاء يعني الفصماء الذين كانوا يتبنون مثل هذا الفكر أنهم كانوا يحترفون التعليم. إذن كانت هناك مدارس وكانوا هؤلاء أساتذة في تلك المدارس، فيعلمون فن الخطابة والمناظرة. وأنتم تعلمون أنه في فن المناظرة وفي فن الخطابة أحوج ما يكون الإنسان إلى المجادلة إلى المغالطة، حتى يستطيع في مقام المناظرة أن يغالط الخاطب فيسقطه مثلا. فيعلمون فن الخطابة والمناظرات ويربون المحامين للمحاكين، يعني يربي المحامي بنحو يستطيع أن يجعل من الحق باطلا ومن الباطل حقا. هذه قليلا قليلا أثرت في هؤلاء بنحو أدت فيه إلى أيضا هم يؤمنون بمثل هذه أفكار. هذا من قبيل المثل المعروف أنه كذب ثم كذب حتى يصدقك الناس، ثم كذب ثم كذب ثم كذب حتى تصدق نفسك. هؤلاء كذبوا ثم كذبوا ثم كذبوا بنحو صدقوا أنفسهم أيضا بأنه واقعا لا يوجد واقع موضوعي، نحن الواقع الموضوعي هو الذي نخلقه بأفكارنا. قال ويربون المحامين للمحاكم حيث كانت سوق هذه الأمور رائجة في تلك العصور كما يكون مؤرخون فلسفة، وهذه الحرفة تقتضي أن يتمكن المحامي من إثبات أي دعوى ورد جميع ما يخالفها. إن انتشار مثل هذه الألوان من التعليم المعجون بالمغالطة أوجد في هؤلاء المعلمين في هؤلاء الحكماء أوجد فيهم تدريجيا فكرة مؤداها أنه لا حقيقة على الإطلاق، يعني لا حقيقة مطلقة، الحقائق كلها ماذا؟ نسبية، أنه لا حقيقة على الإطلاق وراء فكر الإنسان، فالحقيقة هي ما يصل إليها الإنسان. لعلكم سمعتم بقصة ذلك الشخص الذي قال ماجحا مثلا، هذا المثال الذي ذكرناه، في بيت فلان توزع الحلوى مجانا، فابتدب على الناس مجموعة من الناس اجتمعوا في ذلك البيت، وعندما اتجه نحو تلك الدار بعض البسطاء وازدحموا عليها، هذا القائل أخذ القائل شيئا فشيئا يشك بالأمر، واقعا لعله إلى البيت يوجد حلوى يوزع، هو مثل يأخذ مع الصف يأخذ موقعه في الصف حتى لا تفوته الحلوى الموجود في ذلك البيت الذي يعلم أنه هو اختلف الخبر. أخذ القائل شيئا فشيئا يشك في الأمر، ومن ثم التحق بصف الواقفين لئلا تفوته الحلوى المجانية، وكأن السفضائيين قاموا بنفس حتى وإنسان مصنف ذكر هذا المطلب، ولكنه أن المطلب أعمق من هذا مسلما، لأن هؤلاء الذين نسبت إليهم السفضاء كما ذكر المصنف أنه لم يكن من الناس العاديين، وإنما كانوا من العلماء كانوا من الحكماء كانوا من الفلاسفة. إذن يظهر أنه، ولهذا قلت أن الأفكار التي نقلت منهم إلينا أفكار غائمة أفكار مبهمة، لا نستطيع أن نتعرف أن هؤلاء ماذا كانوا يريدون أن يقولوا، ولعله إنسان إذا يدقق يجد أن بعض ما كانوا يقولونه أيضا في فلسفتنا الإسلامية في هذه الأيام سابقون على يقول مسألة تاريخية. وكأن السفسطائيين قاموا بنفس الدورة فبدأوا بتعليم الناس الأساليب القائمة على أساس المغالطة لإثبات الدعاوى وردها، ثم شيئا فشيئا ترسخ في أنفسهم هذا الاتجاه، فأعلنوا أن الحق والباطل تابعان لتفسير الإنسان، وبالتالي فإنه لا وجود للحقائق وراء الفكر الإنساني. أما كلمة سوفيستيت التي هي بمعنى العالم أو بمعنى الحكيم، التي كانت بمعنى الحكيم والعالم، فقد أفرغت من معناها الأصيل، حيث أنه أطلقت على هؤلاء الذين لا يؤمنون بوجود واقع موضوعي ولا يؤمنون بوجود حقائق مطلقة. عندما أصبحت لقبا لهؤلاء وتحولت إلى رمز لأسلوب التفكير، حيث أن السفسطة أو السوفيستيت معناها العالم والحكيم، ولكن أن هؤلاء استعملوها أو صارت رمزا لماذا؟ لنفي الفلسفة ولنفي العالم ولنفي الواقع الموضوعي والحقائق المطلقة، وتحولت إلى رمز لأسلوب التفكير والاستدلال القائم على أساس المغالطة. فلهذا تجيون أنتم أيضا في كلماتنا العربية، الإنسان إذا أخذ يتحافظ مع نفسه يقال ماذا؟ يقال هذه سفسطتون، سفسطتون يعني هذه مغالطة مثلا. وهذه الكلمة هي الأصل الذي أخذت منه السفسطائي في اللغة العربية، ومنها أي من السفسطائي أخذت السفسطة. إلا أنه في ذاك الزمان عندما وجد هذا المد هذا الفكر انبرى لهم سقراط وسمى نفسه فيلسوف أو فيلاسوف. هذه فيلاسوف كلمة يونانية معناها محب الحكمة ومحب العلم. هؤلاء ماذا كان اسمهم؟ سوفيسيت يعني الحكيم أو العالم، هو سمى نفسه ماذا؟ فيلسوف، يعني محب الحكمة، محب إيه. ومن هنا أطلقت كلمة ماذا في اللغة العربية؟ فيلسوف أو فيلسوف. فإذا أيضا فيلسوف أو فيلسوف كلمة يونانية، أول من أطلقها على نفسه كان سقراط عندما انظر لهذا الاتجاه الشكي ولهؤلاء الذين كانوا يسمون أنفسهم بالحكماء والعلماء. فلماذا سمى نفسه بفيلسوف يعني محب الحكمة؟ أراد أن يبين لهؤلاء، أولا يقال أن سقراط كان متواضعا في حياته، وثانيا أراد أن يثبت له فمن تواضعه سمى نفسه محب الحكمة ومحب العلم، لا أنه عالم، يعني من مريدية العلم لا أنه هو بنفسه عالم. هذا السبب، لعله تواضعه كان سببا في ذلك. وثانيا وهو يمكن أن يكون الأرجح، هو أنه أراد أن يثبت لهؤلاء الذين يدعون العلم والحكمة أنه أنا الذي استطعت أن أرد كل متبنياتكم، أنا لا أسمى عالم، فضلا عنكم الذين أنتم لا تستطيعون أن تثبتوا الواقع الموضوعي، أنا الذي استطعت أن أناقش أفكاركم، أنا أيضا ليس بنفسي عالم، وإنما دون العالم، أنا محب للعلم، محب للحكمة، فكيف بكم؟ فأنتم لستم من العلماء ولا من الحكماء. قال: إن أشهر العلماء الذين وقفوا ضد السقراطيين ونقدوا أفكارهم ومحقوا آراءهم هو سقراط، فقد سمى نفسه فيلسوف أو سوفوس، حتى ما أدري هي فيلسوف، أنا في ذهني أنها هي فيلسوف، ولكن المطلوب هنا فيلسوفوس، والأمر سهل، أي محب العلم والحكمة، وهي نفس الكلمة التي تحولت في العربية إلى فيلسوف، وهي أقرب من فيلسوف على نحو، وأخذت منها كلمة فلسفة. فإذا الآن اتضح بأن كلمة الفلسفة هذه مأخوذة من اصطلاح اليوناني معناها محب الحكمة، معناها محب العلم، ولا ليس فيها سلم بقلم بتعبيرنا. يقول مؤرخ الفلسفة: إن السبب في اختيار هذا الاسم شيئان، أي لماذا أن سقراط اختار الاسم فيلسوف أي محب الحكمة؟ أحدهما تواضع سقراط حيث كان يعترف دائما بجهل نفسه، وثانيا تعريضه، يعني السبب الثاني، والثاني تعريض سقراط بالسقراطيين الذين كانوا يعدون أنفسهم حكماء، أي أن سقراط باختيار هذا اللقب أراد أن يوحي للسقراطيين بأنكم لستم أهلا لهذا الاسم الذي هو الحكيم الذي هو العالم، لأنكم تستخدمون التعليم والتعلم لأهداف مادية وسياسية، ومن هنا فلا تستحقون أن تسمون بالفلاسفة والحكماء. وحتى أنا الذي استطعت رد تخيلاتكم بأدلة محكمة لا أرى نفسي أهلا لهذا اللقب، فكيف بكم؟ وإنما أطلق على نفسي اسم محب الحكمة. وبعد سقراط نهض تلميذه أفلاطون الذي حضر درسه سنين عديدة لتعميق أسس الفلسفة. فبهذا يقال في التأليف الفلسفي أو يقول مؤرخ الفلسفة أن أفكار سقراط أقرب ما تكون إلى القيم الأخلاقية منها إلى الأفكار الفلسفية وإلى النظام الفلسفي المتكامل. أفكار سقراط أقرب ما تكون إلى مسائل أخلاقية منها إلى مسائل فلسفية، ولكن الذي استطاع أن ينظم تلك الأمور الأخلاقية في قالب فلسفي ونظام فلسفي أول من استطاع ذلك هو أفلاطون الإلهي. فلماذا يسمى أفلاطون الإلهي لا يسمى أرسطو مثلا الإلهي؟ هذا له نكتة موجود إلى محله على النحو لتعميق أسس الفلسفة. وجاء بعد ذلك تلميذه أرسطو الذي أوصل الفلسفة إلى أوجها في الحكماء اليونان، يعني أوج ازدهار الفلسفة إنما تم على يد أرسطو. ودون غرفه قواعد التفكير والاستدلال وأخرجها بصورة علم منطق. ومن هنا هذا المنطق الذي الآن بأيدينا أو ما يسمى بالمنطق السوري هو المنطق الذي وضع أسسه أوروبو والذي وسعه وفرع عليه وأحكم بنيانه وشيد أركانه الشيخ الرئيس ابن سينا، وأخرجها بصورة علم المنطق وكتب مدالق التفكير بصورة قسم مغالطة. فلهذا أنتم الآن تقرؤون في الصناعات الخمس، إحدى الصناعات ماذا تقرؤون؟ تقرؤون فن المغالطة، لأنه استطاع أن ينظم فن المغالطة بشكل حتى يستطاع ماذا؟ أن يؤخذ على القصد أنه لا يغالط. ومنذ ثم تطراق نفسه بالفيلسوف فإن كلمة الفلسفة تستعمل دائما في مقابل السفسطة. إذن السفسطة يعني إنكار الواقع الموضوعي، والفلسفة معناها ماذا؟ يعني إثبات الواقع الموضوعي وإمكان معرفة الواقع الموضوعي والحقائق التي نتوصل إليها ماذا؟ حقائق مطلقة لا أنها حقائق نسبية. فهي تشمل يعني الفلسفة بالاصطلاح القديم، فهي تشمل جميع العلوم الحقيقية. هذا عندما يقول حقيقية تمييزا لها عن العلوم الاعتبارية، وإن شاء الله سيأتي في محله أنه ما هو الفرق بين العلوم الحقيقية وبين العلوم الاعتبارية في البحوث اللاحقة قبل الدخول في أصل بحث أصالة الوجود ونحو ذلك من المسائل الفلسفية. سنبحث هذه المسألة، وهو ما الفرق بين العلوم الحقيقية والعلوم الاعتبارية، وما هو المنهج المتبع في العلوم الحقيقية والمنهج المتبع في العلوم الاعتبارية. فهي هذه الفلسفة تشمل جميع العلوم الحقيقية كالفيزياء والكيمياء والطب والهيئة والرياضيات والإلهيات. إذن الفلسفة بالاصطلاح القديم كانت تشمل جميع العلوم، كانت تشمل الطبيعيات بكل أقسامها الثمانية والرياضيات بأقسامها الأربعة والإلهيات بقسميها، بل وكانت تشمل العلوم العملية بأقسامها الأربعة كما سنشير إليه بعد ذلك. وتبقى المعلومات التي يتفق عليها، هذه المعلومات التي يتفق عليها هي العلوم الاعتبارية. هذه التعبير يتفق عليها التعبير ومو موصل، مراد من يتفق عليها يعني تلك العلوم الاعتبارية، لأنها تدخل فيها يدخل فيها اعتبار المعتبر. فلهذا المترجم ما أدرنا في كلمات المصنف بالفارسي ما هي، ولكن المترجم ترجمها يتفق عليها، يتفق عليها لا توصل المقصود، ولكن المقصود منها ماذا؟ العلوم الاعتبارية التي سيأتي الكلام عنها. كالنحو والصرف خارج فقط عن حيز الفلسفة. طب الفاعل يكون مرفوع والمفعول يكون منصوب، هذا أمر حقيقي وأمر اعتباري اتفق عليه، فأمر اعتباري اتفق عليه، وإلا كان يمكن أن يكون الفاعل منصوب ويكون المفعول ماذا؟ مرفوع. لا يلزم منه أي محظور عقلي. فإذا فقط العلوم الاعتبارية تكون خارجة عن الفلسفة، وأما كل العلوم الحقيقية من العلمية من النظرية والعملية بأقسامها المختلفة تكون داخلة تحت مفهوم وتحت موضوع الفلسفة. وبناء على هذا فالفلسفة اسم عام جامع لجميع العلوم الحقيقية، وكانوا يقسمونها إلى قسمين رئيسيين. التقسيم يأتي كلام عنه، والحمد لله رب العالمين.